لنرى مع الأسف الشديد أن أكثر الدعاة السمين اليوم لا يلتفتون إلى هذين العلمين المطلقة، وإنما هم يقنعون بمجرد أن ينقلوا ما يريدون أن يستفيدوا من الحديث به من أي كتاب وقع تحت أيديهم دون أن يتميزوا وأن يتفردوا مما نقلوا. وهذا إخلال من عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو عدم تجاوب من هؤلاء المسلمين مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحذر المسلم أن يروي الحديث عنه قبل أن يلتفت لصحته. فكلكم يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علينا عامدا متعمدا ان يتبوا محبه الله. هذا معروف لدى الجميع، ولكن هناك حديث فيه تذكير بالغ لهؤلاء المتساهلين لنقل الاحاديث دون تثبت من صحتها او ضعفها، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: بحسب المرء من الغلب ان يحدث بكل ما سمع. كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث لو التزمه مؤلفو العصر الحاضر وكتاب العصر الحاضر لما استطاع كثيرون منهم ان يصولوا ويجولوا في كثير من كتاباتهم، لان عمده هذه الكتابات انما هي احاديث واهيه لا اسانيد لها ولا سنن لها ولا خطاب. وهناك حديث اخر يقول عليه الصلاه والسلام: من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. الحديث الاول: من كذب علي متعمدا. قد يقول الناس: نحن لا نتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاخير الا وهو قوله: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين. هذا الحديث الاخير يحذر المسلم ان يروي حديثا لا يعرف صحته، يظن انه يكون مكذوبا، فاذا حدث به وكان فعلا كذلك ولم يتثبت وقد ان يحدث به فهو احد الكاذبين. الكاذب الاول هو الذي اختلق، والكاذب الاخر هو الذي روج واشعر بين الناس. لو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث لكان وعي المسلمين اليوم وعي اهل العلم لا يرون حديثا الا بعد ان يتثبتوا من صحته. اذا كان العلاج لوضع المسلمين اليوم هو ردود الدين، وكان هذا الدين هو الدين الذي انزل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قبل ان يدخل فيه ما دخل فيه، وخاصه من الاحاديث الضعيفه والمضاعفه، كان من الضروري لك امرا اساسيا لا بد منه. ولا تفيد كل المسائل المذكوره اليوم باستئناف الحياه الاسلاميه الا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدي المسلمين الى معرفتهم بالدين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.